البيع بالآجل للسيارات لا مانع، إذا قبض السيارة وملكها يجوز أن يبيعها إلى غيره. أما أنه يبيعها وهي عند صاحبها الأول ما يعني حاز إليه فلا يجوز.